آخر ما تقدم معنا في الحصة الماضية هو آخر ما تقدم في الحصة الماضية من أمور تضارفناها وتذاكرنا فيها. نعم تفضل. نعم ماذا يسمى هذه هذا الإجزاء أو هذه اللغة؟ هذا الإجزاء ماذا يسمى؟ الصمت مانيا. وكيف هي هذه الصمت مانيا؟ ما الذي يبدأ؟ أي حرف يبدأ؟ تفضل الباز يبدأ لم تعرف بالمين، فتنطق أو ينطق هذا الحديث الذي ورد بهذا الإبدال كيف ينطق؟ ضد الغاندي. أها من يعيدها؟ ضد الغاندي. أها وقلنا أن هذا الحديث صحيح، هذا الحديث ضعيف. والصحيح فيه على اللغة الفصيحة المعروفة ليس من البر الصيام في الصفا. نعم شروق. نعم وأن اللغة لغة حنية. من شبيهتها ومثيلتها الغراوي كشكشانية. كشكشة وهي يبدالو يبدالو الشيني. لا يبدالو كاف شينا. أها وأخرى. نعم يبدالو كاف شينا. نعم كتاب الرافعي نسختموه البلاغة النبوية. لماذا بقي عندنا في الطالب إعجاز البلاغة؟ مزيان يباع يشترى. مقرر. زين. عزيز القرآن طبعا طبعا المكتبة العطرية بصيدا ببيروت بمدينة صيدا في السنة. نعم بعد ذلك ذكرنا مسألة من يتابع أيضا شهيد. أي أن وجود الأصل غريبة في الأحاديث النبوية لكن في بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم ولحسن منطقه صلى الله عليه وسلم. من بين من ألف في غريب الحديث؟ نعم تفضل. ابن قتيبة نعم ثم العراوي إبراهيم بن إسحاق الحربي نعم تفضل أبو عبيد قاسم بن سلام البغدادي نعم نعم أبو سليمان حمد أو حمد الخطابي نعم هلال أبو موسى الأصبهاني أها نعم ماذا عند غريب الحديث؟ وما دخل هذه في هذه؟ الآن بصدد الكلام على كتب غريب الحديث وأن الألفاظ وجود ألفاظ غريبة في الأحاديث النبوية لا تنافي بلغة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن دقيق أفاد في غريب الحديث للزمخشري النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير الجزري نعم. بعد ذلك ذكرنا مسألة طول وقصر الأحاديث النبوية أن غالي الأحاديث النبوية قصيرة نعم في المثل بدليل ماذا؟ ذكرت لكم حديث في صحيح مسلم. ما هو الحديث في صحيح مسلم؟ من يذكره؟ عن واصل بن حيان قال نزلت يديكم أربطيكم واصل بن حيان ثم تنزلوا عن واصل بن حيان عن أبي وائل قال خطبنا عمار بن ياسر فأوجز وأبلغ فقلنا شاهد شاكر يا أبا اليحضان لا خطبت فأوجزت وأبلغت فلو تنفست ما معنى فلو تنفست؟ فلو وصلت في الكلام ترابي ماذا قال عمار بن ياسر رضي الله عنه وعنهما ماذا قال؟ خميس إن طول صلاة الرجل مئنة فقهه كم الحديث؟ كم الحديث؟ أبو الرحمن فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة وإن من البيان سحرة. هذا هو الحديث بتمامه في صحيح مسلم. نعم ذكرنا مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في بعض الأحايين وذكرت لكم حديث أبي سعيد الخدري. ما هو هذا الحديث؟ هذا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال حيث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة العصر فخطبهم إلى غروب الشمس من العصر إلى غروب الشمس فحدثهم بكل ما سيقع إلى يوم القيامة حفظ ذلك ما حفظه ونسي ذلك ما نسيه أو كما قال أبو سعيد الخدري. الحديث العرباض سريع خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون وقلنا يا رسول الله كأنها موعظة موجعين فأوصنا. وذكرنا مجموعة من الأحاديث الطوال التي تسمى بالأحاديث الطوال، من بينها نعم شابو حديث الإسراء والمعراج نفس الجواب لنفس الحصة. دريوش هنا حديث لا في هذا المطوف ليس بالطوي، الطوي هو الذي يكون في ثلاث صفحات أربع صفحات خمس صفحات، هذا هو حديث طوي. ترابي حديث أصحاب غار نعم تفضل. قصة موسى مع الخضر عليه السلام ذاكر حديث حديث الجساسة نعم حديث فاطمة فاطمة أو فاطمة نعم تفضل. أهراش حديث الغلام نعم أو قصد خدود جسارها حديث الإسكي كذلك نعم. إبراهيم حديث الدجال نعم في الطاول وفيها الصوت وفيها الخطير نعم شنو حديث أسقاط الساعة نعم نزقيل حديث صلح الحديبية نعم فقيه ايش مصر تفضل حديث الشفاعة وحديث الشفاعة كذلك هنا تفضل نعم حديث كعب بن مالك في توبته نعم في التوبة نعم منير حديث أم زرع نعم طويل نعم قصة سلمة لما كان راعيا لما توفينا ايوه ايوه نعم صحيح صحيح ظننتم لحديث اخر مثلا من وقت اقوى الذي كان يحتضق راجلا ثم يعني هذه غالب الاحاديث التي الاحاديث الطوال التي اطال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام. وقلنا ما الدافع على ذكر هذه الاحاديث الطوال ان أن المسألة ليست مسألة طول أو قصص الأحاديث، إنما المهم هو المعاني الجزلة والكثيرة المستنبطة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم كلام يحيى بن حمزة أو حمزة بن يحيى العلوي صاحب كتاب الطراز اليماني المتوفى سنة 45 أو 700 في كتابه الطراز. تبقى لكم هذه التصحيحات وتقصد لأنه بين الأول المتفرغ وقيل المواد عن السنة نفس المواد ربما حتى المقرر ديال المواد ديال السنة عن غالب الأساتذة يعني فيها تقويم يعني كثرة غياب وكثرة الإعطال لا أنتم هذه السنة ما قريتوها صراحة مقارنة مع السنوات الماضية لا المقارنة مع الفصل الخامس للسنة الماضية والفصل الخامس للسنة الأخرى يعني خلاص ثم يعني كان عندي صبغيات مجموعة من أساتذة ووجود عطل أو تناسب من أيام الأعطال. تفضل الطراز صحيح وأن السنة لا زالت غضة صرية ودليل على هذه المسألة التي أشار إليها يحيى بن حمزة العلوي الدليل عليها قال الرجل ابن رجل الحمد لله الرجل الحمد لله الخلف الثاني ذكرت لكم جزء حديث أبي عمية ماذا فعل المغير من قاض الطبري الشافعي القاضي. ثم من المكثرين في شرح الأحاديث وتصنيف رسائل في شرح بعض الأحاديث الحافظ ابن رجب الحنبلي أبو فرج الدين بن رجب الحنبلي من مؤلفاته ما وحل في الغربة نعم حيث غضى وبدأ إسلام غريبا سيعدو غريبا كما بدأ نعم مؤلفة أخرى نعم خصام والملأ الأعلى نعم نعم شرح الحديث مال بإبان جامع جائعان بأفسد أفسد في غنم بأفسد من حسر الغزل على العلم على المال والشرف على المال والشرف كذلك نعم حديث ابني نور اقتباس في شرح حديث ابن عباس ما هو حديث ابن عباس نعم شاكر ما هو الحديث نعم كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم حديث انا حط الباء لانه ركب الكتاب عشرتي بحروف، فقال حط الباء رقم 56 اي رقم الحديث 56، حديثه بدا الاسلام غريبا. فيذكر المتن اولا فيقول عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء. ثم يخرج تخريجا مختصرا فيقول اخرجه مسلم الرقم الحديث 170. ثم يذكر المؤلفات التي الفت عن على هذا الحديث، فقال اولا شرح حديث بدا الاسلام غريبا، شرح الاسلام نحن من الاسلام ابن تيميه ذكره، قال وطبع عدة كتب في مجموع الفتاوى وطبع عدة طبعات مفردة إلى آخر الكلام. ثم قال ثانيا كشف القربة في وصف حال أهل الغربة لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي في 1995 حققه فلان وفلان بركلة، فيأتي التفصيل أو التوثيق في كتابه من حققه هل طبع أو غير مطبوع أو هو فقط أو مخفوض. قال ثالثا تبيين المبدأ بتواتر حديث بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ أحمد بن محمد بن حبيب الغماري. كشف اللسان عن طرق الحديث غربة الإسلام عبد الله بن يوسف الزيع مصر الرسل وكذا. ثم ننتقل إلى الحديث الآخر وكذا إلى الآخر. نعم لا كيف يذكره يذكره يكتب لا يذكر فقط أسماء الذين شرحوا أسماء العلماء الذين شرحوا هذا شرحوا الحديث أو جمعوا طرق هذا الحديث. نعم ممكن هذا يدخل في علم الفهرسة، يدخل في علم الفهرسة سواء يفارس الأحاديث أو يفارس الأعلام أو يفارس الفرق وغيرها من الأمور يدخل في علم الفهرسة. ومثل هذه التأليف تساعد الطالب على معرفة ما ألف في هذا الباب، ما ألف في هذا الحديث، ما من طرح هذا الحديث وغيرها من الأمور، ويعرف كذلك يعرف هل هذه الكتب مطبوعة أو مخطوطة أو مكتوبة وغيرها من الأمور. وهذه تكون يعني جانب من الجوانب التي لا بد للطالب أن يحرص عليها، وأن يعرف أسماء الكتب وأسماء المؤلفين وموضوع هذه الكتب أو مواضيع هذه الكتب، وأن هذا الكتاب مطبوع أو غير مطبوع، ومن حققها، وهل الطبعة التي حققت هذه طبعة جيدة أم لا وغيرها من التفاصيل، لأنها علم قائم بذاته أو هو يسمى بعلم المكتبات، علم المكتبات. وهذا علم المكتبات صار فيه الآن يعني صار فيه يعني معاهد، هناك معاهد وكليات تدرس مثل هذا الفن بهذا من علم المكتبات، فتعطى فيها الشواهد الإجازة كذلك والدبلوم والدكتوراه في هذا العلم، صار تخصص كذلك على هذا الشكل. مكتبة الشرقاوي إقبال لمكتبة الشيوطي صحيح سماها كذلك، في رسالة مخصوصة الشيوطي في الخزائن أو في المكتبات. نعم هذا كبير، هذا معجم المعاجم معجم المعاجم لمن؟ لا لا ربما هذا الحي الثاني هذا المعجم. لا لا كذلك رسالة مشطرة لمحمد بن جعفر الثاني 1640، والآخر معجم الأثبات، معجم الأثبات والتهاريخ والمشيخات يعني الحي الثاني كذلك. هذه تضم تضم تضم تضم تضم الكتب كذلك. إشارات في مشهور سلمان، هذا إشارات في الرسائل المضمونة في الكتب والمجلات، هذا كذلك مجلد عن في هذا القدر وفي هذا الحجم. وهذا أحسن يعني طريقة أو حلاوة هذا الكتاب الإشارة هو أحسن من هذا الكتاب. لماذا؟ لأنه يستنبط الرسائل المودعة في مجلات أو في كتب أخرى، تكون رسالة صغيرة وهي مستقلة، كما ذكرت لكم رسالة عبد الغني النابلسي إيضاح ما لدينا في قول حديثنا روينا طبعت ضمن كتاب وهي في ذلك الكتاب بأكملها. فيستنبط هذا الباحث ويستخرج مجموعة من المؤلفات والرسائل التي ألفت وهي مبتوتة أو مضمنة داخل كتب أو داخل يعني سلسلة أو موسوعة. نعم بقي شيء آخر ما هو؟ بداية تأليف هذا اللي سيدي حسن خان. ثم مسائل أخرى ذكرناها أه. ها الدارقطني أو كتاب لحديثه الطوال صحيح، والمحامي كذلك كتاب حديثه الطوال. إذا ننتقل إلى لب هذا المقرر وهو المحور الأخير، وهو مسألة الاحتجاج بالأحاديث النبوية في إثبات القواعد النحوية. ذكرت لكم في الحصة الماضية في الحصة الأولى مجموعة من المصادر والمراجع التي تناولت هذا الأمر، وهو مسألة الاحتجاج بالأحاديث النبوية. من بين هذه المؤلفات التي ذكرت هذه المسألة يحيى تفضل ولا الباز يحكيكم. سمعت ما قلت؟ أو سمعت ما ذكرت الآن؟ ها؟ ما هو؟ ها؟ مؤلفة في ماذا؟ مؤلفة في الاحتجاج بحديث نبوي في ماذا؟ كتاب وشو؟ ليس الدماميني، الدماميني بدر الدين الدماميني، من يتبع له مكاتبة لشيخه فراس الدين البوقيني، نعم في هذه المسألة، وهي رسالة صغيرة مطبوعة، نعم غاندي وزميله. خديجة حديثي، نعم وزميله تفضل اسم خرويش، ها خرويش تفضل. شرح التسهيل للشاطئ، ها هذا اللي لابي حيان الغرناطي، التسهيل والتكميل في شرح التسهيل لابي حيان الغرناطي النحوي الاسلامي في مصر، نعم والتسهيل كذلك لابن مالك المتوفى سنه 72 و600، ها تفضلي الدكتور محمود سجاد او سجاد، نعم جناتي من لها كذلك، لها كتاب اخر نفس المؤلف العراقي حديث الحديث، لها كتاب اخر بعنوان ابو حيان النحوي، ابو حيان النحوي درست شخصيه ابي حيان و علمه وتخصصه في النحو والمسائل التي أثارها، من بينها هذا الأمر وهو الذي أثاره أبو حيان النحوي الغرناطي وتعصب ضد ابن مالك، نعم مباشر الاقتراح في أصول النحوي للسيوطي، نعم سير الحديث لنفس المؤلف المتقدم الذكر لمحمود السجاد، له كتاب ثالث، وهذا أستاذ مصري درس يعني عقودا في الجامعات السعودية، والآن رجل كبير في الإسلام، له أولا السير الحديث، وله الأحاديث يعني الاحتجاج بالأحاديث النبوية، وله كتاب ثالث الارتكاز، ذكرت لكم ارتكاز الفكري النحوي على الحديث والأطار في كتابي في بوري، نعم هذا كذلك مطبوع. تفضل احنا شرح الفية بن مالك للشاطبي مطبوع في عصر مجلدات، نعم نصف الشاطبي، نعم او كفية، نعم نعم خزانة الادب ولب لباب لسان العربي القاضي بن عمر البغدادي المتوفى سنة كم؟ 1990 الخوي الرحيم لمحمد ضارب صحيح، هذا كتاب ضخم في بابه، نعم شنوف لمن؟ لمن؟ لا العيني، العيني. نعم هناك كتاب اخر لابن مالك من غير الألفية، من غير التسهيل، ذكرنا التسهيل في السماء في المقاصد. كتاب اخر في له علاقه بالحديث يبين المشكلات في الاحاديث النبويه التي خرجها البخاري في صحيحه. يلا كمل عليك ولا صدق مشكلات الجامع توضيحه، شواهد التوضيح والتصحيح في مشكلات الجامع الصحيح. وقصة هذا الكتاب شواهد التوضيح والتصحيح في مجلد أكبر بقليل من هذا المجلد، شواهد التوضيح والتصحيح في مشكلات الجامع الصحيح، شواهد التوضيح والتصحيح في مشكلات الجامع الصحيح. أبي عبد الله جمال الدين محمد بن مالك الزياني الأندلسي الدمشقي، متوفى سنة كم؟ إبراهيم سنة 272 و600، يعني في القرن السابع عصر النووي وغير النووي. قصة هذا الكتاب ما هي؟ قصة هذا الكتاب أنه كان يحضر مجالس الحافظ شرف الدين اليميني البعلبكي المتوفى سنة 71. هذا الحافظ المحدث شرف الدين اليميني البعلبكي أو البعلي المتوفى سنة 71 كان من الحفاظ المتقنين والمدققين لصحيح البخاري. ليس لا تسمى رواية إنما تسمى تصحيح وتصحيح، هم يسمونها رواية، يقولون رواية صحيح البخاري أو رواية يونيني لصحيح البخاري، أو يسمونها نسخة أو نسخة، يقولون النسخة اليونينية. شأنه رحمه الله أنه كان يسمع الناس والطلبة صحيح البخاري، وكان يضبط صحيح البخاري ويحرره ويقارن بين الروايات التي وردت أو روت صحيح البخاري، كل الروايات المعروفة مثل رواية أصيل ورواية كريمة المروزية ورواية أبي الوقت ورواية الكشميهن ورواية أبي ذر الهروي، كل هذه الروايات وغيرها لصحيح البخاري كان يحفظها ويثبتها ويقادر فيما بينها، حتى صارت نسخته لصحيح البخاري هي النسخة المعتمدة إلى الآن، والتي تسمى بالنسخة اليونينية نسبة إليه، لأنه شرف الدين اليونيني، وهو أحد شيوخ الإمام الذهبي. قلت كان يسمع صحيح البخاري في مجلس في دمشق، وكان ممن يحضر في هذا المجلس الإمام جمال الدين ابن مالك رحمه الله، وذلك سنة 66 و600، سنة 66 و600. فكان الأول يونين حافظا محدثا، وكان الآخر الثاني ابن مالك كان لغويا نحويا عالما في النحو. فكان الأول يضبط أحاديث البخاري من حيث روايتها، وكان الآخر يضبط الأحاديث من حيث تركيبها وإعرابها. فكان كلما روى لهم شرف الدين اليونيني حديثا أو أسمعوا أحاديث البخاري إلا ويسأل اليونيني، يسأل ابن مالك عن بعض الأحاديث التي فيها إشكال من حيث اللغة ومن حيث التركيب ومن حيث النحو، فكان يوجهها. فكان ابن مالك رحمه الله يقول لليونيني هل الرواية جاءت هكذا؟ فيقول له إذا قال له اليونيني نعم روايته الصحيحة جاءت هكذا أو هذا الحديث جاء بالرواية هكذا، فكان يوجهها توجيها لغويا وتوجيها نحويا. أما إذا كان غير ذلك فكان يستنبط أو يستشهد بأحاديث أخرى وبأبيات من الشعر يستدل بها على صحة ذلك اللفظ النبوي. وكان هذا السبب هو الذي جعل ابن مالك يؤلف هذا الكتاب توضيح أو شوي التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، فألف هذا الكتاب ليبين الأحاديث التي فيها إشكال من حيث النحو في صحيح البخاري، فألف هذا الكتاب وهو مطبوع عند الطبعات. لا شك أن أول طبعة لها هي طبعة هندية يعني في بداية القرن الرابع عشر يعني 1919 تقريبا، هذه هي أول طبعة له، وطبع مؤخرا سنة 1431 في طبعة دار بشائر الإسلامية لبيروت، وطبعة طبعة يعني في حجم متوسط يعني مجلد متوسط. نرجع إلى المصادر، ذكرتم مجموعة منها المصادر التي أو المراجع التي تعين الطالبة أو الدارسة لمعرفة هذه المسألة ولدراسة مسألة هل يجوز الاحتجاج بالحديث النبوي في مسائل قواعد اللغة العربية. ولكن فيما يتعلق باللغة ذكر بعض الأمور صغيرة انهم يتحدث عن احتجاج بالسنة ككل الان في النحو العربي هل يجوز لنا؟ تقدم يعني ذكركم غريب هذه المؤلفة موقف نحو تقدم نعم زبرجد هذا في اعرابي الاحاديث كذلك في إعراب حديث مسلم ومسند أحمد وكتاب إعراب الحديث النبوي لأبي البقاء العكبري كذلك مطبوع في مجلد يعني الدخش في أنماء وغيرها من المؤلفات التي اعتنت بالأحاديث النبوية. فمسألة الاحتجاج بالأحاديث النبوية لإثبات القواعد النحوية انقسم العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال. القول الأول وهو الجواز، والقول الثاني هو المنع، والقول الثالث هو التوسط. أما القائلين بالجواز فأشهرهم ابن خروف وهو علي بن محمد الحضرمي الإشبيلي المتوفى 99 و600 و609 وأشهر كذلك والمكثر منهم هو الذي ذكرناه آنفا جمال الدين ابن مالك أبو عبد الله جمال الدين محمد بن مالك الجياني الأندلسي الإشبيلي ثم الدمشقي وفاة استقر الموفاة نعم مثلا الطائي الطائي بن مالك الطائي صحيح أنا متوفى 72 و600 وتبعه على ذلك من جاء بعده من علماء النحو كرضي الدين الاشترابادي. الاشترابادي أنا متوفى 84 و600 102. وابن هشام، وابن هشام نعم انصاري وشمير صاحب مغني اللبيب وصاحب صاحب قطرو قطرو الندى ووضح المسالك وتهديد سيرة ابن إسحاق. مستوى احمد كلمة لو تهديد سيرة ابن إسحاق هذا ابن هشام آخر، ابن هشام متقدم الذي هز بصيرة ابن هشام ابن إسحاق. نعم هذه أشهر الكتب ابن هشام الأنصاري. كذلك من المجوزين لاحتجاج الأحاديث النبوية ابن عقيل، ابن عقيل ذكرنا وفاة ابن هشام 61 أو 61 أو 700 761. وابن عقيل، ابن عقيل نعم 93 و60 و700 760. والأشموني، والأشموني ابن عقيل أو شرح عن الألفية نعم معروفة نعم. يعني حققوا التعليقات تقصد علق عليه، علق عليه. والأشموني، والأشموني المتوفى سنة 29 و900 29 و900. والذي أثار مسألة منع، انتقلنا للفريق الثاني الذين يقولون بالمنع، والذي أثار مسألة منع الاستدلال بالأحاديث أو الاحتجاج بالأحاديث النبوية لإثبات قواعد النحوية هو ابن الضائع، ابن الضائع وهو علي بن محمد، وهو علي بن محمد الكتامي الإشبيلي، الكتامي الإشبيلي كتامي، كتامي كتامي كتامي نعم هذا ابن قطان الكتاني، ابن قطان فاسي صاحب بيان وهم الإيهان نعم المتوفى سنة 80 و600 عام ابن نمر ها تم هذه الشمل تم نسبة إليها زوجة الكتاني فنسبة إلى كتانة أصلهم من أصلهم من كتانة والمغرب معروف أنهم كانوا يرحلون إلى الأندلس والأندلس جزء من المغرب. المتوفى سنة 80 و600 وتبعه على ذلك أبو حيان الغرناطي، أبو حيان الغرناطي ف طبعا من مؤلفات ابن الضائع له شرح كتاب في البوان وله شرح كتاب الجمل المزدجاتي وغيرها من كتب النحو. وسيأتي معنا نص ابن الضائع عند الكلام على هذه المسألة مسألة المنع. نعم بني نعم سيأتي معنا أنه كذلك هو يستدل يمنع ويستدل صحيح. لهذا وأقدمها لكم هذه الفائدة بسبب ما ذكرت الآن أن الدكتورة خديجة النحوي في كتابها محيان النحوي ذكرت أن السبب الرئيس في منع أو في إثارة هذا المنع من أبي حيان الغرناطي وردي على ابن مالك إنما هو التعصب فقط، التعصب والحسد لما رأى من منزلة ابن مالك رحمه الله في النحو وعند الناس وعند العلماء، هذا قالت هذا هو السبب الرئيس. ولهذا ألف أحدهم وهو ابن الأنباري من توفى سنة 1814 ألف كتابا سماه تعصبات أبي حيان الغرناطي على ابن مالك، كتاب تعصبات أبي حيان الغرناطي على ابن مالك لابن الأنباري من توفى سنة 1480. ذكرتم هذا المسائل فيه هناك وراء هذا المسائل المسائل الله يبقى شعر سنرد على المانع متى في أي حصة؟ هل حصة قريبة الآن؟ أو قبل؟ حصة قريبة توافق الكلام نعم. أبو حيان الأندلسي رحمه الله الغرناطي تخرج من كتب ابن مالك، تخرج من كتب ابن مالك ويقول ما شاء ويدوم ابن مالك أو يدوم ابن مالك. المهم نأتي إلى المسألة. نعم طب شنو؟ نعم هو تلميذ ابن مالك واستفاد من كتب ابن مالك. نعم إذا نكمل المسألة. قلنا من بين المانعين والذين أثاروا مسألة منع ابن الضائع المتوفى سنة 680 وأبو حيان الغرناطي في كتاب شرحه في كتاب شرح التسهيل في كتاب شرح التسهيل تسهيل لابن مالك. وأدلتهم تتمحور في أمرين، يعني أدلة من؟ أدلة المانعين. الأمر الأول وهو رواية الرواة، رواية الرواة للأحاديث النبوية بالمعنى. الأمر الثاني أو السبب الثاني المانع هو ترك النحويين المتقدمين، ترك النحويين المتقدمين الاحتجاج أو الاستشهاد الاحتجاج بالأحاديث النبوية في كتبهم، أي أن المتقدمين من النحاة من كلا المصرين يعني الكوفيين والبصريين قال أو زعموا أنهم لم يحتجوا بالأحاديث النبوية في كتبهم النحوية، هذا هو الأمر الثاني. ورد عليهم المجوزون قبل الرد، قبل الرد يسمعون كلام المانعين أولا أو أدلتهم، وهو كلام ابن الضائع وكلام أبي حيان. هنا نقله بالواسطة أو نقله عبد القادر البغدادي، عبد القادر بن عمر البغدادي في كتابه أو في مقدمة كتابه خزانة الأدب ولب وباب لسان العرب، قال في الصفحة العاشرة من المقدمة، قال قال أبو الحسن ابن الضائع في شرح الجمل، شرح الجمل للزجاجي، قال تكتبون هذا النص، تجويز الرواية بالمعنى، تجويز الرواية بالمعنى تجويز الرواية بالمعنى هو السبب عندي، هو السبب عندي في ترك الأئمة، في ترك الأئمة كسيبويه وغيره، كسيبويه وغيره الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث، الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث. واعتمدوا على ذلك، واعتمدوا على ذلك على القرآن، واعتمدوا نعم واعتمدوا في ذلك على القرآن وصريح النقل عن العرب، وصريح النقل عن العرب. ولولا تصريح العلماء بجواز النقل، ولولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى في الحديث يقصد هنا العلماء، علماء الحديث المحدثين الأول أئمة اللغة، نعم. قال ولولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى في الحديث لكان الأولى في إثبات، لكان الأولى في إثبات فصيح اللغة، لكان الأولى في إثبات فصيح اللغة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه أفصح العرب، لأنه أفصح العرب. نقطة. قال القائل دائما هو ابن الضائع، قال وابن خروف، وابن خروف يستشهد بالحديث كثيرا، يستشهد بالحديث كثيرا، فإن كان على وجه، فإن كان على وجه الاستظهار، فإن كان على وجه الاستظهار والتبرك بالمروي، فإن كان على وجه الاستظهار والتبرك بالمروي فحسن، فحسن. وإن كان يرى، وإن كان يرى من رأي المخروف، وإن كان يرى أن من قبله، أن من قبله أغفل شيئا، أغفل شيئا وجب عليه استدراكه، أغفل شيئا وجب عليه استدراكه فليس كما رأى، فليس كما رأى. انتهى كلام ابن الضائع. لو أعدتم تدقيق في هذا النص وهو كلام ابن الضائع حيث قال تجويز الرواية بالمعنى هو السبب عندي، تسطرون على كلمة عندي، لبيان ماذا؟ لماذا تقف على لفظة عندي؟ أنه اجتهاد شخصي، أنه اجتهاد شخصي. وما هو الدليل الذي اعتمد عليه لإثبات زعمه عدم الاحتجاج بالأحاديث النبوية؟ تفضلي. على تفضلي على عيدي تفضل على تجويز المحدثين للرواية بالمعنى. تفضل. نعم هذا هو. نعم ماذا؟ ولولا لصح الاستشهاد بالاحاديث النبويه. نعم. ولكن مع وجود الروايه بالاحاديث بالمعنى لا يجوز او لا يصح عنده احتجاج بالاحاديث النبويه. يعني هو ذكر دليلا واحدا. ما هو الدليل الثاني؟ نعم يعني استقر في الاذهان ان هناك دليلين في مسألة في في في في منع الاحتجاج بالأحاديث النبوية. فابن الضائع رحمه الله ذكر دليلا واحدا وقال بأنه هو السبب عنده في عدم الاحتجاج بالأحاديث النبوية، وهو رواية الأحاديث بالمعنى. ننتقل جانبا من الجانب النحوي إلى الجانب الحديثي، وهو هل هناك إطباق العلماء أصلا على تجويز الرواية بالمعنى؟ وما معنى الرواية بالمعنى أصلا؟ ما معنى الرواية بالمعنى؟ رواية الحديث بالمعنى؟ نعم بعبارة أخرى تفضل إبراهيم. صحيح التصرف الراوي في بعض ألفاظ الأحاديث دون الإخلال بالمعنى. نعم يعني اختلاف اللفظ النبوي الرواية عند الراوي هو الذي يغير. نعم أغني. أيوة معدودة يعني معلومة معدودة. إذا قلت معلومة يعني محصورة. تفضل. سوفان هو نقل الحديث او اللفظي بتغييره بلفظ اخر. نعم يعني تغيير لفظ بلفظ دون تغيير بالمعنى او دون تغيير لمعنى الحديث. نعم المدرج لا مدرج فيه اقحام ليس تغيير زيادة كلام للراوي سواء كان تابعي صحابيا او غير صحابي فيدخل لفظة لبيان لشرح او لبيان لتوضيح عبارة وغيرها من الامور كما في حديث احاديث معروفة يعني الحديث التي جاءت فيها مثلا في حديث بدء الوحي حديث عائشة لما قالت الاعتكاف او التعبد قالت تحميد ضوء ادواتي عدد. هل المسألة مجمع عليها عند علماء الحديث أنهم يجوزون الرواية الأحاديث بالمعنى أم لا؟ بشروطهم الذين يقولون بجوازها، لهذا يقول ابن حجر في النخبة ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا بما يحيي المعاني، ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا بما يحيي المعاني بشرط أن يعرف الراوي وأن يكون ذلك الراوي عالما بما يغير اللفظ بمرادفتها. نعم ماذا قلنا؟ هل هناك اختلاف عند العلماء قديما في مسألة الاحتجاج الأحاديث أو الاحتجاج للرواية بمعنى. تفضل. هل هم الكثيرون يعني الجمهور تقصد؟ يعني قلت الآن أن الجمهور هم الكثيرون، قلت الجمهور أنهم لا يجوزون الرواية بمعنى، والعكس الجمهور هم الذين يجوزون الرواية بمعنى ويشترطون في تجويز الرواية بمعنى أن لا تكون في أحاديث ثلاث أحاديث أو أنواع. النوع الأول أن تكون تلك الأحاديث جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. الثاني أن تكون من الأحاديث المتعبد بألفاظها كالأذان والتشهد يعني الأذكار. والنوع الثالث أن تكون تلك الأحاديث فيه متشابهات في مسائل الاعتقاد حتى لا يؤول راوي شيئا لم يقوله أو لم يريده النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث. أما دون ذلك فجوزوا رواية الأحاديث بالمعنى وعليه جمهور العلماء. ولهذا قال عبد الرزاق كما رواه الخطيب في الكفاية في علم الرواية عن عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله قال قلت لسفيان الثوري حدثنا بأحاديث أبي الزعراء، فقال يا سبحان الله ومن يطيق ذلك، إنما نأتي به بالمعنى، إنما نأتي بالمعنى. واستدل كذلك كما استدل به يحيى بن سعيد القطان رحمه الله قال نجد في القرآن أن الله عز وجل يذكر قصصا أو قصصا في موضع بعبارات وفي موضع آخر بعبارات وفي مواضع بتقديم وفي مواضع أخرى بتأخير. فاستدل هذا المحدث الناقد وهو يحيى بن سعيد القطان رحمه الله بطريقة القرآن في بيان قصص السابقين وأن الله عز وجل يغير العبارات والسياقات في إثبات أو في ذكر قصص المتقدمين. كذلك من بين الأمور التي استدلوا بها على جواز رواية الأحاديث بمعنى قالوا بأن اللفظ النبوي ليس لفظا معجزا، وذكروا استخصيص أصوله لما لم يكن ذلك اللفظ بلفظ معجز أي لكال القرآن، قال بأنه يجوز تغيير تلك الألفاظ النبوية بألفاظ مرادفة لها إذا كان عالما بمعانيها. ولهذا ذكرت لكم سلام بن حجر العسقلاني في النخبة وفي غيرها وفي شرح النخبة قال ولا يجوز تعمد تغيير المتن بنقص أو بمرادف إلا بما يحيل المعاني، لابد أن يكون المعنى أو اللفظ الذي جاء به ذلك الراوي وغيره وبدله من اللفظ النبوي أن يكون شبيها أو في نفس السياق وفي نفس المعنى. لهذا سميت الرواية أحد بالمعنى. أما المانعون لرواية الأحاديث بالمعنى فإنهم جمع من العلماء وخصوصا من التابعين. ومن بين الذين منعوا الرواية بالأحاديث رواية الأحاديث بالمعنى محمد بن سيرين رحمه الله، وكذلك رجاء بن حيوة رحمه الله، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. هؤلاء التابعون رحمه الله منعوا رواية الأحاديث بالمعنى واستدلوا بأدلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مني مقالة فأداها كما سمعها، فاستدلوا بهذا اللفظ فأداها كما سمعها يعني لم يغير اللفظ، حافظ على اللفظ كما سمعه. فاستدلوا بهذا الحديث المتواتر فقالوا أنه لا يجوز رواية الحديث بمعنى انطلاقا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فأداها كما سمعها. فرد عليه أو فرد عليه المزوجون بنفس الحديث فقالوا إنما هو معنى الحديث فأداها بلفظها بمعناها وليس اللفظ. واستدلوا بآخر الحديث فرب مبلغ أو عام سامع أو فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يعني استدلوا عليهم قالوا هذا الحديث الذي استدلتم به في منع رواية الحديث بالمعنى إنما هو عليكم ليس لكم. بدليل ماذا؟ بدليل أن معنى فأداها كما سمعها أي أدى معانيها المستنبطة منها يعني من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس بألفاظها. واستدلوا بآخر الحديث الذي فيه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. واستدلوا بنفس الحديث المزوجين استدلوا بهذا الحديث كذلك على أن هذا الحديث جاء بروايات كثيرة ليس بروايات واحدة وبلفظ واحد أي تغيرت ألفاظه لم تبقى أو لم يروى برواية واحدة وبلفظ واحد. نظر الله امرئا سمع ما قال في رحم الله امرأة سمع لا قال في أو منها شيئا. المهم دائما هناك تغيير في اللفظ أو إضافة في اللفظ النبوي. واستدل المانعون كذلك بحديث البراء بن عازب في صحيح البخاري وغيره لما قال له النبي وتحفظنا ضمن هذا الحديث لأنه من أورادكم اليومية ربما عند النوم. حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا آويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على يمينك وقل اللهم إني وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة منك لا ملجأ ولا منجأ إلا إليك. ثم يقول آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم فإن مت على ذلك مت على الفطرة. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم واجعلهن آخر ما تتكلم به واجعلهن آخر ما تتكلم به. فلما أعاد عليه البراء بن عازب هذا الدعاء أو هذا الذكر أو دعاء النوم غير لفظة في الحديث أو في الدعاء. لما ذكر الحديث كاملا أو الدعاء كاملا وصل عند وآمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت غير فقل برسولك الذي أرسلت حتى تقول نفس العبارة نفس الاشتقاق رسولك أرسلت أرسلت رسولك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ونبيك الذي أرسلت ونبيك الذي أرسلت. فاستدل المانعون بهذا الحديث على عدم جواز رواية حديثه بالمعنى وأن يكون اللفظ كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما ذكر هذا الحديث المجوزون قالوا نحن لم يعني قالوا اتفقنا مع المانعين كذلك على عدم استدلال بهذا الحديث. لماذا؟ لأن قلنا أنه لا يجوز تغيير الأحاديث التي فيها التعبد يعني من بين المستثنيات أو الاستثناءات التي ذكرها المجوزون الأحاديث التي فيها اللفظ بالتعبد يكون اللفظ النبوي للتعبد مثل أذكار ومثل الأذان ومثل التشهد ومثل الأذكار النبوية التي جاءت عن النبي وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تتفق الرواية عليها لأنه كيف نعرف أن هذا الحديث روي بالمعنى؟ كيف؟ الرواية تختلف ربما النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أكثر من مرة مثلا كحديث الأذان بعضها فيها التربية وبعضها فيها التسمية الإقامة بعضهم استنبط منه إقامة الصلاة قد قامت الصلاة لفظة واحدة والأخرى المثنى أحاديث تشهد كثيرة أكثر ذكر الألبان في صغة صغرتنا بصغة أكثر من 12 لفظة أو صغة تشهد كيف نعرف؟ نعرف نعم كما يقول صدق البكر قبل هذا. أولا نعرف أن هذا الحديث روي بالمعنى إذا كانت إذا علم أو إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله مرة واحدة أو كانت قصة واحدة أو واقعة واحدة. طبعا لم تتعدد لأن الواقع لم تتعدد تماما. وكذلك حديث الذي سيسجل به أبو حيان حديث الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري زوجتكها أو أنكحتكها بما عندك من القرآن، تلك المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فرغب عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل يا نبي الله زوجنيها، فجاءت روايات وهي قصة واحدة وجاءت بروايات متعددة فيها في بعض الروايات زوجتكها بما عندك من القرآن ورواية أخرى أنكحتكها بما عندك من القرآن وغيرها من الروايات التي تأتي معنا عند الكلام على كلام أبي حيان الغرناطي في شرح التخريج. هذا الأمر الأول أي كيف يعرف أن هذا الحديث هو بالمعنى أن تكون الرواية أو ذلك الحديث وقع في واقعة واحدة وأن يعلم أن الراوي أو شيخ الذي روى ذلك الحديث اختلف عنه الرواة يعني هناك شيخ ومحدث يروي عنه مجموعة من التلاميذ كل تلميذ حفظ منه شيئا من ذلك الحديث هو نفس الحديث ولكن الراوي الأول أورده أو أسنده بلفظ والثاني بلفظ آخر والثالث بلفظ آخر وهكذا فيعلم أن الشيخ قد روى هذا الحديث بلفظ واحد ولكن غير تلاميذه أو رواته عنه غيروا الألفاظ أو ذلك اللفظ الذي ورد عن شيخه فكل واحد حدث بما سمع أو حدث بما فهم أي أن إذا قلنا بما فهم أي أنه غير اللفظ بما يحيل المعنى أي غير اللفظ بلفظ يشابهه ويكون في نفس المعنى. نرجع الآن بعد هذا الكلام نرجع إلى قضية هذه غير جانبية يعني غير ما تركزوش عليها جدا هذه جانبية لأننا كنا على الرئيس المعنى احنا نقوم عن النحاة الآن نحن نمشي مع ابن الضائع وابن خارج لأنه نعم من ماء أو فجلة من ماء وكل ألفاظ في معنى واحد أو لمعنى واحد. إذا نرجع إلى مسألة الدليل نعم نرجع إلى مسألة الدليل الأول الذي استدل به المانعون في الاستدلال بالأحاديث أو الاحتجاج بالأحاديث النبوية في النحو العربي وهو رواية الأحاديث بالمعنى. الدليل الثاني هو قلنا أن العلماء المتقدمين أو الأئمة النحاة المتقدمين لم يستدلوا بالأحاديث في كتبهم. أذكر لكم كلام دون تقييده كلام أبي حيان الغرناطي في كتاب شرح التخريج تسمعون فقط لأنه طويل لأنه سيذكر الدليلين ثم بعد ذلك نشرح الدليلين ثم نعقب على أو نرد على المانعين بكلام المجوزين ثم في آخر حصة إن شاء الله أو الحصة الأخيرة أكتب لكم خطاطة في السبورة كما فعلتم مع السنوات السابقة تبين هذه الأقوال الثلاثة مع أدلته يعني الدليل القول الأول في خطاطة في تشجير شجرة الدليل الأول من القائل به ثم أدلته الدليل الثاني المجوزون القائلون به أدلتهم ثم المتوسطين والقائلون به بهذا القول الوسط ثم أدلتهم فقط حتى يفهم هذا المحور إن شاء الله. فريت في هذا الأمر. ثم طبيعة الامتحان دائما شفوي، يعني خلاصة ما تقدم في الحصص هو الذي سيعرض عليكم في الامتحان، وأنتم تعرفون الأمر كيف هو. أقول لكم الآن أو تسمعون كلام أبي حيان الغرناطي رحمه الله، قال اسمعوا الكلام: قد أكثر المصنف من الاستدلال بما وقع في الأحاديث. من يقصد بالمصنف؟ يقصد ابن مالك، لأنه يشرح كتابه التسهيل، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. قال: وقال أبو حيان في شرح التسهيل: قد أكثر المصنف من الاستدلال بما وقع في الأحاديث على إثبات القواعد الكلية في لسان العرب، وما رأيت أحدا هنا يجزم. لماذا يجزم؟ لأنه تعصب وكانت عبارته شديدة على ابن مالك. قال: وما رأيت أحدا من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيرهم، على أن الواضعين الأولين لعلم النحو المستقرئين للأحكام من لسان العرب كأبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر والخليل وسيبويه من أئمة البصريين، والكسائي والفراء وعلي بن المبارك الأحمر وهشام الضرير من أئمة الكوفيين، لم يفعلوا ذلك، وتبعهم على ذلك المسلك المتأخرون من الفريقين. في فريقين يختلف، الكوفيين والبصريين، وتبعهم على ذلك المسلك المتأخرون من الفريقين وغيرهم من نحاة الأقاليم كنحاة بغداد وأهل الأندلس. قال: وقد جرى الكلام في ذلك مع بعض المتأخرين الأذكياء، يعني جرى ذكر هذه المسألة، وهي هل يحتج بالأحاديث النبوية في المسائل النحوية أم لا. قال: وقد جرى الكلام في ذلك مع بعض المتأخرين الأذكياء، فقال: إنما ترك العلماء ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا ابن أو هنا أبو حيان الغرناطي رحمه الله يريد إثارة مسألة أخرى، وهي ليس فقط رواية الحديث بالمعنى، إنما هو رواية الأحاديث من أرواة غير عرب، ليبين أن هؤلاء الرواة غير العرب وهم أعاجم لم يفهموا كلام أصلا كلام العرب، فروا أحاديث كما فهموها هم، يعني ليس فقط مجرد رواية أحاديث بالمعنى من رواة عرب، إنما هو دخول رواة غير عرب أعاجم ويروون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بما فهموه هم، وهم لم يفهموا أصلا ولم يفقهوا اللغة العربية. لهذا قال هنا: وقد جرى هذا الكلام أو وقد جرى كلامه في ذلك مع بعض المتأخرين الأذكياء، فقال: إنما ترك العلماء ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لو وثقوا بذلك لجرى مجرى القرآن الكريم في إثبات القواعد الكلية، يعني أنه متفق عليه بين علماء اللغة والنحو أنه يستشهد بالقرآن كما أنهم يستشهدونه بلغة العرب أو بأشعار العرب، وسيأتي معنا مسألة الاستدلال بأشعار العرب، وأنها أكثر ليس شبيهة بالأحاديث النبوية بل أقل درجة في الاستدلال، وهم يستدلون بأشعار العرب، وسيأتي معنا الرد لا نتعجل في هذا الأمر. قال: إذ لو وثقوا بذلك لجرى مجرى القرآن الكريم في إثبات القواعد الكلية. ثم قال يذكر الآن الدليلين الذي منع بهما الاستدلال بالحديث النبوي. قال: وإنما كان ذلك لأمرين، أحدهما أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى، فتجد قصة واحدة قد جرت في زمانه صلى الله عليه وسلم لم تقل بتلك الألفاظ بعينها أو لم تقل بتلك الألفاظ جميعها، نحو ما روي من قوله، يقصد قول النبي صلى الله عليه وسلم، نحو ما روي من قوله: زوجتكها بما معك من القرآن، الرواية الأولى، ملكتكها بما معك من القرآن، الثانية، خذها بما معك من القرآن، وغير ذلك من الألفاظ الواردة، فتعلم يقينا أنه صلى الله عليه وسلم لم يلفظ بجميع هذه الألفاظ، بل لا يجزم بأنه قال بعضها، إذ يحتمل أنه قال أو يحتمل أنه قال لفظا مرادفا لهذه الألفاظ، فأتت الرواة بالمرادف ولم تأتي بلفظه، إذ المعنى هو المطلوب، ولا سيما مع تقادم السماع، يعني المطلوب من الأحاديث النبوية ليس الألفاظ بعينها، إنما هو ما يستنبط من الأحاديث النبوية، يعني المعنى، نريد المعنى ولا نريد فقط اللفظ. لهذا قال: إذ المعنى هو المطلوب ولا سيما مع تقادم السماع وعدم ضبطها، لأنه الذين يقولون برواية الأحاديث بالمعنى أو أن الرواة رووا الأحاديث بالمعنى يقولون أنهم أصلا هم يحفظون ولا يكتبون، غالبهم لا يكتب إنما هم يحفظون، فمع تقادم الزمان صاروا يحفظون بعض الأحاديث بألفاظها وأخرى بالمعنى. لهذا قال ولا سيما مع تقادم السماع وعدم ضبطها بالكتابة والاتكال على الحفظ، والضابط منهم من ضبط المعنى، وأما من ضبط اللفظ فبعيد جدا لا سيما في الأحاديث الطوال. وقد قال سفيان الثوري إن قلت لكم أني أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني إنما هو المعنى، ومن نظر في الحديث أدنى نظر علم العلم اليقين أنهم يروون بالمعنى. هذا ليس فيه إشكال أن الرواة يروون بالمعنى، قلنا بأنه هو قول الجمهور أو رواية حديث بالمعنى، أنه جواز رواية حديث بالمعنى. قال ومن نظر في الحديث أدنى نظر علم العلم اليقين أنهم يروون بالمعنى. الأمر الثاني أنه وقع اللحن كثيرا فيما روي من الحديث، وهنا انتقل إلى دليل ربما قد يكون هو الدليل الثالث، إنما هو متفرع، هذا الدليل متفرع على الدليل الأول وهو رواية أحاديث المعنى. لما رويت أحاديث المعنى هناك رواة غير عرب رووا أحاديث بالمعنى فلم يستقنهم أو لم يستقنهم ذلك المعنى فغيروا. فالأمر الثاني أنه وقع اللحن كثيرا فيما روي من الحديث، لأن كثيرا من الرواة كانوا غير عرب بالطبع ويتعلمون لسان العرب بصناعة النحو، فوقع اللحن في كلامهم وهم لا يعلمون، وقد وقع في كلامهم وروايتهم غير الفصيح من لسان العرب. ونعلم قطعا من غير شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفصح العرب، فلم يكن يتكلم إلا بأفصح اللغات وأحسن التراتيب وأشهرها وأجزلها، وإذا تكلم بلغة غير لغته فإنما يتكلم بذلك مع أهل تلك اللغة على طريق الإعجاز وتعليم الله ذلك له من غير معلم. والمصنف هنا يعيد ذكر المصنف وهو ابن مالك، والمصنف قد أكثر من الاستدلال بما ورد في الأثر متعقبا بزعمه، وهنا الآن يحدد العبارة أو يغلظ في العبارة ضد يعني تعصبا على من؟ على ابن مالك. قال والمصنف قد أكثر من الاستدلال بما ورد في الأثر متعقبا بزعمه على النحويين، وما أمعن النظر في ذلك ولا صحب من له تمييز. هنا ينتقص ابن مالك وينتقص من درجة ابن مالك رحمه الله حيث ذكرها في العبارة، قال وما أمعن النظر في ذلك ولا صحب من له التمييز. ابن مالك هو في مرتبة في زمانه هو سيبويه أو هو سيبويه سيبويه عصره، كان القمة والمرجع في اللغة العربية وفي النحو، وهو العمدة في دمشق آنذاك وإليه القبلة والرحلة في طلب اللغة العربية واللسان العربي. من هو؟ جمال الدين ابن مالك، وأبو حيان يقول فيه هذا القول. وأبو حيان إنما هو حسنة من حسنات ابن مالك لأنه تخرج كما شرط من كتبه. قال وما أمعن النظر في ذلك ولا صحب من له التمييز. وقد قال لنا قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة، هذا بدر الدين جماعة المحدث القاضي المفتي في القاهرة، قال وقد قال لنا قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة، وكان ممن أخذ على عن ابن مالك، يعني بدر الدين هو تلميذ ابن مالك وهو شيخ أبي حيان الغرناطي، قال وكان ممن أخذ عن ابن مالك، قلت له يا سيدي هذا الحديث رواية الأعاجم ووقع فيه من روايته ما نعلم أنه ليس من لفظ الرسول، فلم يجب بشيء. يعني أن أبا حيان الغرناطي سأل شيخه بدر الدين ابن جماعة عن هذه المسألة فلم يجبه ابن جماعة بشيء، قال فلم يجب بشيء. قال أبو حيان وإنما أنعمت الكلام في هذه المسألة لئلا يقول مبتدئ ما بال النحويين يستدلون بقول العرب وفيهم المسلم والكافر ولا يستدلون بما روي في الحديث بنقل العدول كالبخاري ومسلم وأضرابهما، فمن طالع ما ذكرناه أدرك السبب الذي لأجله لن يستدل النحات بالحديث. خلاصة كلام أبي حيان ما هي الخلاصة أو ما هي الزبدة التي يمكن أن نستفيدها من هذا النص؟ أولا أن أبي حيان من المانعين الاستدلال بأحاديث نبوية في إثبات القواعد النحوية. ثانيا أنه أنه يستدل على منع رواية الأحاديث بمعنى أنه يستدل على منع جواز أو جواز استدلال باستشهاد الأحاديث النبوية هو رواية الأحاديث بمعنى نعم. ويتفرع عن هذا الدليل وجود المسلمين أو وجود رواة غير عرب وهم أعاجم يروون الأحاديث النبوية. نعم تفضل إطها. نحن تبع لوجود هؤلاء الرواة غير العرب. قال شيء آخر كأنه استقراء منه. تفضل إبراهيم. قال شيء آخر في شبه استقراء. تفضل. هذا دليل آخر وهو الدليل الثاني الرئيس. ذكرنا سابقا أن هناك دليلين رئيسين أو رئيسيين. الدليل الأول ما هو؟ هو تحديد معنى. والثاني عدم استشهاد المتقدمين من النحات بالأحاديث في كتبهم. شيء آخر ذكره أبو حيان شاكر استقراء يعني أعرفه يعني يجزم بشيء. هو الذي يجزم يكون له عين سابق ولا شك أن الجزم يكون بعد العلم. نعم قال ماذا قال ولا أعلم أحدا من المتقدمين والمتأخرين استشهد بالأحاديث النبوية. لا شك أنه من أصعب الأمور في الاستدلال الجزم والاستقراء. أصعب الأمور هي الاستقراء أن يستقرئ الإنسان جميع مكونات أو جزئيات المسألة. وهذا من الصعب بمكان لأنه قد تكون هناك استثناءات في المسألة أو من يخالف في هذه المسألة فهو يجزم لبيان ما ذهب إليه أو لنصرة ما ذهب إليه. نعم سأشهد أولا بالقرآن نعم لأنه لو لم يكن هذا اللحن وهذا ورواية الحديث معنا لصح استشهاد بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أفصح العرب. نعم هذه هي أدلة المانعين. وقلت لكم من أشهر من أثار هذه المسألة أبو الحسن بن الضائع وأبو حيان الغرناطي. إلى الآن كل شيء مفهوم مفهوم. تفضلي نعم قال أنه نأخذ بالقرآن وكلام العرب. نعم قال هذا الكلام. نعم تفضل. الآن تسمى بجنة نعم ثم نعم نعم هو ذكر هذه العبارة أبو حيان قال لبيان أن ابن مالك رحمه الله يعني اجتهد في أمور في النحو. هذا قال والمصنف قد أثر من الاستدلال بما ورد في الأثر متعقب بزعمه على النحويين، أي أنه لدرجة علمه ومكانته في علم النحوي يستدرك على النحويين القدامى. وذكر في مقدمة التفسير، ذكر العبارة شروق مقدمة التفسير قال وغيره نعم النحا الإلهية أقول بجلد نعم يعني أن المتقدم المتأخر يستدرك على المتقدم أو اللاحق يستدرك على السابق. هذه سنة في من سنة الله عز وجل. بعد ذكر أدلة المانعين ننتقل إلى المجوزين وردهم على المانعين. وأن المجوزين هم جمهور، هم جمهور والعلماء جوزوا الاستدلال بالأحاديث النبوية أو الاحتجاج بالأحاديث النبوية في القواعد النحوية. وعندما نقف عند وعندما نقف عند الدليل الأول وهو رواية الحديث بالمعنى، رد المجوزون على هذه المسألة أن رواية الأحاديث بالمعنى كانت قبل التدوين، كانت قبل التدوين أي ما بعد التدوين استقر الأمر أن رواية الأحاديث بالمعنى كانت قبل التدوين وقبل فساد اللغة، وقبل فساد اللغة. على ذكر مسألة فساد اللغة، نعم خلصت، ولكن بقي غالب الرواة هم عرب، أصولهم عرب، إلا إن كانوا مثل في بلاد العجم هم أصول عربية. نعم. صحيح ذكر الكلام كالمحدثين كذلك يستدلون بكلام النقادي في القرن الثالث أو الرابع كما قال الدارقطني، كذلك حتى في عند النحات. والنحات إنما هي قواعد أصلا حديثية تأثروا بالحديث أو بعلم الحديث وبعلم الجرح والتعديل. كل العلوم تأثرت بعلم الحديث فيما يتعلق بالنقد وفيما يتعلق بالتمييز وتصحيح الروايات والعبارات وبيان المنحول وبيان المكذوب وبيان معرفة الأشعار، أشعار العرب الصحيحة والمكذوبة والمنسوبة والمنسولة. كل هذه الأمور إنما أخذها النحويون أو أصحاب اللغة من علم الحديث ومن علم الرجال ومن علم الجرح والتعديل. ولهذا غالب العلوم الإسلامية تأثرت بهذا العلم، علم بعلم الحديث وبمنهج المحدثين في نقد الروايات. تجدون هذا الكلام، هذا التأثير عند المفسرين وعند الفقهاء وعند أصحاب اللغة وعند أصحاب أصول الفقه وغيرهم، تأثروا بمنهج المحدثين في نقد الروايات في معرفة الصحيح من السقيم. نعم شنو ختم به ابن غمة لأنهم يزولوا على اللسان العربي بالعاجم ليس كالحواضر. إذا قلت المسألة التي سأذكره هي أنه وقع فعلا بعض الأخطاء من بعض الرواة في رواية بعض الألفاظ النبوية، لهذا ألف بعض العلماء في بيان تلك الأخطاء، من بينهم أبو سليمان الخطابي المتوفى سنة 88 و300، سمى كتابه تصحيح الأخطاء الحديثية، تصحيح الأخطاء الحديثية، أي أن تلك العبارات ليست على على على على الصريحة أو على الصحيح أو على الصحيح. نعم. نعم. لأنه ليس شذو بشيء المولدين والأعاجي، لأن تكون أشعار قديمة وأشعار أصحاب الزوالي يذكرونها استئناسا فقط ولا يستشهدون بها، لا تكون هي شواهد. نعم. تصحيح الأخطاء الحديثية، إصلاح غلط المحدثين، إصلاح غلط المحدثين، إصلاح غلط المحدثين، رسالة المتوسطة بلاد. نعم. أعلام السنن في شرح صحيح البخاري وله معارج سنن، هذه معلومة عندكم جديدة وخيرة، معارج سنن شرح سنن أبي داود. نعم. ربما نقف عند هذا الحد لحسن المقبل إن شاء الله، يعني راجعوا هذا الأمر لأن هذا هو المحور الرئيسي في هذا المقرر أو في هذه الحصة أو في هذه المادة، لأن فيها بعض التفريعات وبعض كثرة الأعلام ومعرفة الأخوال، فتراجعونها وتضبطون هذا الأمر لكي نربطه بالحصة المقبلة، نربط هذه الأدلة بالحصة المقبلة إن شاء الله. تفضل. اللغة عامة، لكن فقط في علم النحو. اللغة يكون في الأدب، يكون في البيانيين والبلاغيين يقولون اللغة. عند النحاة نحن عند النحاة فقط، أنا عند النحاة فقط. هم تقولوا باللغة ككل، ولكن اللغة ما نسموش عند البلاغيين عند البيانيين، أنا عند النحاة فقط. هم الذين أثروا المسألة، وهؤلاء كلهم نحاة، ليسوا بلاغيين أو أدبيين. ليس بأديب، نقول فلان نحوي وفلان أديب. نعم. درس اللغوي، اللغويين وفي كتب الأدب يذكرون الأحاديث النبوية عادي. بالنسبة لبحث ديالي لقيت مراجع المؤلف ذكي السعار اسم هارون يحيى، نعم يكتب اسم هارون يحيى تركي، مؤلف في كتب على خلق الإنسان هو تركي هارون يحيى. نعم.